وأقول من أوائل ما يطلب أن يتعلم طالب العلم كيف يطلب. هذه قد يتعجب البعض منها، كيف يكون هذا من العلم؟ وهذا يدل على أن الناس من أبعد ما يكون في التصور عن كيفية طلب العلم. هو هذا علم، كما أن الفقه علم، والحديث علم، والتفسير علم، والنحو علم، وهكذا كذلك المنهجية والطريقة في الوصول إلى العلم علم. ولماذا ألف عشرات المصنفات في المنهجية وأدب العالم والمتعلم؟ لماذا؟ هذا من العبث أم أنه طريق يوصل إلى العلم؟ فلما وضع أهل العلم العلم في المتون والكتب والصحف، حينئذ بيّنوا الطريق لك. أولا كان في السابق الأول قبل تصنيف الكتب نحو ذلك، كان العلم في الصدور، يأخذ مباشرة بالسماع، ومن كتب لنفسه. ولما وضع وألفت الكتب، وضع في الصحف وألفت الكتب، حينئذ لما مع الترقي وتطور العلوم صارت متونا ونثرا ومنظوما إلى آخره، صار لابد أن يدرك الطالب كيف يصل إلى المنتهى. فلو ترك وشأنه حينئذ لقد لا يصله، وإذا كان كذلك فقد يضيع من عمره السنين والسنين وهو لم يحصل شيئا. وإذا أردت تحقيق هذا الكلام فانظر في من حولك، بل انظر في نفسك، كم بذلت من سنين في طلب العلم وهل حصلت ما حصلت؟ السر في ذلك ليس المراد تثبيط الهمم، وإنما المراد تصحيح المنهج ليصل الطالب إلى المرتبة الصحيحة. فمن أوائل ما يطلب أو يطلب عند طلاب العلم أن يتعلم طالب كيف يطلب. ولن ينجح الاجتهاد في طلب العلم إلا باقتفاء أثر من سبق. ولهذا تكلم العلماء فيما يسمى بالمنهجية في الطلب. والمنهجية هذه الصيغة هي مصدر منهجية، هذا مصدر يسمى مصدرا ماذا؟ صناعي. لماذا؟ لأن الأصل المنهج، المنهج هذا مفعل اسم مصدر ميمي. حينئذ المنهجية هذا كالقومية كالسلفية ونحو ذلك، لم يكن الأصل محفوظا عن السلف عن لغة العرب، وإنما صنع بزيادة الياء ياء النسبة وهذه التاء، فصار يقال منهجية كما يقال قومية وسلفية، ولم يكن اللفظ معروفا، لكن مأخوذ من النهج، والأصل منهج، والمنهج مأخوذ من النهج بفتح فسكون. والمراد بالمنهجية والنهج والمنهج الطريق الواضح البين، وهو النهج كذلك محركة، والجمع نهجات ونهج ونهوج، وطرق النهجة واضحة كالمنهج. وفي التنزيل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والمنهاج هو الطريق الواضح. قال الطبري في تفسير الآية: وأما المنهاج فإن أصله الطريق البين الواضح، يقال منه هو طريق نهج ومنهج بين، ثم يستعمل في كل شيء كان بينا واضحا يعمل به. وقال القرطبي: والمنهاج الطريق المستمر، هذا لفظ آخر، طريق بين واضح. وكذلك المنهاج الطريق المستمر، وهو النهج والمنهج أي البين. وقال الطاهر بن عاشور: والمنهاج الطريق الواسع. إذن الطريق البين والطريق المستمر والطريق الواسع، وهذا يتعلق بماذا؟ بالمنهجية. إذا المنهجية في طلب العلم المراد به الطريق الواضح الواسع المستمر الذي يسلكه طالب العلم من أجل أن يصل إلى مقصوده ومراده، فصار لذلك ماذا؟ صار منهاجا، فهو طريق واضح. وكونه منهاجا ومنهجية وطريقا واضحا يدل على ماذا؟ على أنه لا لبس فيه ولا اختلاف فيه. ولذلك من نظر فيما كتبه أهل العلم فيما يتعلق بأدب الطلب ونحوه لم يرى اختلافا في الأصول، بمعنى أن ثم أصولا لا خلاف فيها البتة، والتفاصيل التي تذكر تحت الأصول هذه تختلف باختلاف الأزمان والأعصار والأشخاص، بمعنى أن تحديد ما يقرأ وما يحفظ هذا مختلف فيه باختلاف الأزمان، لأنه يكون متن ما ثم يكون مشهورا، ثم بعد ذلك يأتي مؤلف فيكتب متنا آخر يموت السابق فيعتكف الناس على المتأخر. هذه الخلافات خلافات فرعية،

إلى آخره. وهذه لا تخرج طالب علم فضلا عن عالم، لا تخرج إلا مثقفا فقط. ولا يعرف التفرق والتمزيق بين العلوم إلا في العصور المتأخرة، وأعني بالعصور المتأخرة العصر الحديث هذا الذي أنشئت فيه الجامعات وأنشئت فيه المعاهد ونحو ذلك. هذه أخرجت العلم من المساجد بحجة ترتيب وتنظيم طلاب العلم وأن توضع لهم شهادات من أجل أن يصلوا إلى القضاء، ولا قاضي إلا بشهادة ولا مدرس إلا بشهادة، فأخرجوا العلم من المساجد فأفسدوه وبقي فاسدا إلى ساعتي هذه إلا يشاء الله عز وجل. فكان طالب العلم يتلقى العلم في المساجد ويأخذه من معلمه بالوجه الذي كان في سلسلة العلم، كل طالب يأخذ عن شيخه العلوم كلها ثم بعد ذلك يبلغ العلم على وجهه. حينئذ نقول أول ما تجعله أساسا هو أن تزكية النفس داخل في المنهج، بل هو أساس في المنهج، ثم يأتيك المنهجية، الأدب مع الأقران، الأدب مع العالم مع شيخك، الأدب مع الكتب، الأدب مع عامة المسلمين، الأدب مع الفسقة، الأدب مع السلاطين إلى آخره. كل ذلك يتعلق بكيفية التعامل مع هؤلاء، كما أنك تتعلم كيف تتعامل مع نفسك، كيف تتعامل مع ربك، كيف تتعامل مع الآخر، يعني بالآخر يعني المسلم. إذن المنهجية في طلب العلم ليست مقصورة على ما ذكر، بل هي عامة.